انا لا اضحي بحياتي واسيب حياتي عشان خاطر رضي، يعني انا ابقى هموت قصادها ومشتريها وتيجي هي تبيه، يبقى فاضل ايه يا قلبي عشان نقول خلصت خلاص. هو انا استحملت منها شويه، ده انا شايل في قلبي كتير، وبصراحه البعد عنها هيبقى بالنسبه لي طبعا خير، حتى لو هتعب شويه ما ياما ناس بيفارقونا. شبكي عليك